لكننا في هذه الدقائق القليلة سنأخذ حدثا واحدا أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم حصل عند ولادته، وسنتكلم حوله بإذن الله جل جلاله. روى الإمام أحمد في سند صحيح عن العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين، وسأخبركم بأول الأمر. أول الأمر يخبر به صلى الله عليه وسلم لأنه من الغيبيات التي لا يمكن لأحد أن يعلمها إلا بعلم من الله. قال: وسأخبركم بأول الأمر، أنا دعوة إبراهيم. ما هي دعوة إبراهيم؟ في سورة البقرة ذكر ربنا جل جلاله دعاء إبراهيم لهذه الأمة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم قال: ربنا وابعث فيهم، في هذه الأمة، رسولا منهم. ربنا وابعث فيهم، هذا من آلاف السنين دعا إبراهيم عليه السلام أن يكون من ذريته، وإسماعيل عليه السلام هو جد إبراهيم، هو جد محمد صلى الله عليه وسلم. إسماعيل ابن إبراهيم هو جد محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فقال: أنا دعوة إبراهيم. ثم قال: وأنا بشارة عيسى. قال عيسى عليه السلام كما في الإنجيل لقومه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فقال: أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني، رأت نورا حين وضعتني أي عند الولادة، أضاءت لها منه قصور الشام. والحديث في الصحيح، أعيد: أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني نورا، يعني عندما كانت تلدني رأت نورا يخرج منها، أضاءت لها منه أي من النور قصور الشام. وأخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما كان الحصار قد ضرب على المدينة، وأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن يخندقوا. شو يعني يخندقوا؟ يحفر الخندق أخذا برأي سلمان. فيقول أحد الصحابة: فعرضت لنا صخرة كبيرة، فذهبنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرناه بذلك، فأخذ المعول وجاء وقال: بسم الله الله أكبر، وضرب. والحديث الصحيح في البخاري قال: فضرب الصخرة فكبر صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. أول ضربي، طبعا هو محاصر ما قدر يخرج من المدينة. يقول أحد الصحابة: والله ما كان الواحد منا يستطيع أن يذهب ليقضي حاجته. قال: أعطيت مفاتيح قصور الشام. ثم ضرب ضربة ثانية قال: أعطيت مفاتيح فارس. ثم ضرب ضربة ثالثة وقال: أعطيت مفاتيح اليمن. شام اليمن، يمين وشمال الأرض يعني، فارس والروم، وهو محاصر عند الولادة. يقول: رؤيا أمي التي رأت نورا أضاء لها منه قصور الشام. قال ابن كثير الحافظ وغيره في شرح هذا الحديث: منبع النور مكة، ومنتهى النور بلاد الشام. ركز معي فيما أقول: منبع النور مكة، ومنتهى النور في آخر الزمان بلاد الشام. روى الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم أريت يعني رأيت عمود الكتاب، وفي رواية عمود الإسلام. شو العمود؟ العمود اللي بيحمل كل شيء، العمود الأساس. أريت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، وإن كان نايم بمكة أو بالمدينة، انتزع من تحت وسادتي فظننته ذهب، راح الإسلام، فأتبعته بصري فإذا به عمد به إلى بلاد الشام، ألا وإن الإيمان حين تنزل الفتن في الشام. ومعلوم لديكم أن لفظ الشام المقصود منه ليس سوريا فحسب، الشام هي سوريا والأردن وفلسطين ولبنان تقريبا مع بعض الأمور حولها، هذه الشام في الإسلام. وروى البخاري كذلك في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: اللهم بارك لنا في شامنا، ثم قال: اللهم بارك لنا في يمننا. قدم الشام على اليمن، بدأ بالشام فقال: اللهم بارك لنا في شامنا، ثم قال: اللهم بارك لنا في يمننا. فقام رجل وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من العراق، فقال: يا رسول الله، وفي عراقنا وفي نجدنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. فقال: يا رسول الله، وفي عراقنا وفي نجدنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلك مواطن الزلازل والفتن، ومنها يخرج قرن الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال العلماء في شرح الحديث: ليس المقصود الزلازل الحسية فحسب، إنما الزلازل المعنوية، أي في تلك البلاد يتزلزل الناس من كثرة الفتن. والفتن ثم ألحق الزلازل بالفتن. أيها الأحبة في الله، ما علاقة هذا الكلام بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولما نذكر هذه الروايات؟ ولما نذكر هذه الأحاديث؟ مما هو معلوم لديكم جميعا أننا نعيش في أيام الفتن، وأننا نعيش في أيام صعبة، وأن المغريات على شبابنا ورجالنا ونسائنا وكبارنا وصغارنا لمغادرة هذه البلاد كبيرة، وأن المغريات المقدمة من كثير من الدول الخارجية لهذه البلاد كثيرة، يستغلون عواطف الشباب بإظهار بلاد أمريكا وأوروبا وغيرها، حتى عذرا بين قوسين من البلاد العربية، أنها بلاد الراحة وبلاد الأمن وبلاد الأمان، وهذه البلاد أي بلاد الشام مملوءة بالفتن. لا أعلم، واعذروني، كيف يمكن لأحد بين قوسين، مش عم بتكلم عن المضطرين، هنالك مضطر وللمضطر حكم خاص، أتكلم بالعموم، والمضطر الذي يحكم له أنه مضطر أهل العلم، ليس هو من نفسه، ليس من نفسه يفتي لنفسه أنه مضطر فيهاجر، لكن يتكلم بالعموم. كيف يمكن لأحد أن يسمع مثل هذه الأحاديث وما ذكرته غيض من فيض وخطرة من بحر، أن يسمع مثل هذه الأحاديث أو الآيات في بلاد الشام ثم يتركها؟ اسمع لهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي وأبو داود عن ابن حوالة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر، يعني بآخر الزمان، إلى أن تكونوا جنودا مجندة، يعني حتقسم الناس ثم قال عليه الصلاة والسلام: جند بالشام. شوف بشو بدأ: جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق. فقام ابن حوالة وقال: يا رسول الله، خير لي إذا أنا لحقت هذا الزمن وتأصمت الناس، وين كون؟ أين أكون؟ اختر لي أنت، أنت أعلم مني. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام. اسمع أيها الحبيب، اسمع وصية نبيك. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يصطفي إليها خيرته من عباده. كم قلنا فيما سبق أن الأيام القادمة أيام غربلة، أيام تنقية، سيسقط الكثير ويبقى بإذن الله الكثير ممن يصطفيهم الله جل جلاله في آخر الزمان، من يبقى في بلاد الشام. قال: أعيد الحديث، عليكم بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يصطفي إليها خيرته من عباده. ثم قال: وإن أبيتم فعليكم باليمن. ثم قال: واسمع الآن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله تعالى قد تكفل لي بالشام. لو لم نسمع من الأحاديث إلا هذه الجملة لكفتنا. إذا بيخرج إن أمامك شخص مليء ماليا، عنده علاقات أمنية وسياسية، وبيضرب على صدره بيقول له: خليك بهالبلاد، أي شيء بيصير معك الموضوع عندي، فما بالك بالذي تكفل بالشام وأهل الشام، هو الملك المنان جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم لابن حوالة: فإن الله تعالى تكفل لي بالشام. إذن أيها الأحباب، هذه البلاد أمرها عقدي، أمرها غيبي، متعلق بأحداث النهاية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مبعث النور من مكة والمدينة، ثم منتهى النور هذه البلاد، لست أنا ولا غيري من اختارها، فالذي اختارها هو الملك الذي يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لنا الخيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الأشهر واختار منها رمضان، خلق الأيام واختار منها عرفة وغيره، خلق الليالي واختار منها ليلة القدر، خلق الشهور واختار منها رمضان، خلق البلاد واختار منها الشام. أنتم تجلسون في بقعة اختارها الله. هذا لا يعني عدة أمور، هذا لا يعني أنه ما في بالشام فتن، بلى موجود الفتن، لكن الله تعالى أخبرنا، بدي أرجع لحديث عمود الكتاب، عمود الإسلام، أخبرنا الله تعالى أنه سيبقي في هذه البلاد من يكون بمثابة العمود يحمل الكتاب والإسلام. اسمع الحديث الذي لطالما سمعناه. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وفي رواية ثانية صحيحة قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بلاد الشام. قال البخاري: هم العلماء. وقال النووي في شرح أعم، وهو الذي عليه جمهور المفسرين، قال: هم أهل العلم، وهم الدعاة إلى الله، وهم العباد، وهم الزهاد، وهم المجاهدون في سبيل الله. إذا نختم بهذا، الاصطفاء مرتين حبيبي أخي الحبيب، الاصطفاء مرتين: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الاصطفاء الأول أن تكون ممن ينال بركة هذه البلاد، وكلها بركة، من مائها لطعامها لشرابها لأهلها لمساجدها لعلمائها كبارها وصغارها، هذا الاصطفاء الأول. الاصطفاء الثاني ممن اصطفاهم الله أن يكونوا بمثابة عمود الإسلام، وهم ممن يخدمون الدين حتى يكون الإيمان منتشر في هذه البلاد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نكون من هؤلاء؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا يدفعنا ما سمعنا من حديث أن نزدري أو نحتقر أو ننتقص أحدا من خلق الله، فالخير في الأمة موجود في العراق وفي غيرها من البلاد، لكننا نتكلم عن اختيار الله جل جلاله، هذا الأمر ليس بيدنا، فالذي اختاره هو الله، والذي بيّن وفصل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يدفعنا كذلك هذا الكلام وهذه الأحاديث لأن ننتفخ انتفاخا أجوف، ولأن نفرح فقط بالأحاديث ونظن أننا بمجرد أننا انتسبنا لأهل الشام أو أننا ولدنا في هذه البلاد أو أننا عشنا فيها ومتنا فيها سنحشر يوم القيامة وهنالك باب في الجنة مكتوب عليه أهل الشام يدخلون منه. لا، فهذا التشريف بسبب التكليف، وما من تشريف إلا سبقه تكليف، واعلم أن المسؤولية على عواتقنا جميعاً بغير استثناء كبيرة، فإن كان الذي اختارنا واجتبانا هو الله لحمل مسؤولية الدين في آخر الزمان فهذا يعني أننا مسؤولون، فإما أن تفر من المسؤولية بأن تهاجر من البلاد أو أن تبقى فيها لكن ليس لك علاقة بشيء منشغل بدنياك، وإما أن تنوي وتعقد النية الآن في قلبك وفي داخلة نفسك وتقول يا ربي بما أنك اخترتني أن أعيش في هذه البلاد. وأخبرنا نبيك صلى الله عليه وسلم أن الإيمان في آخر الزمان في هذه البلاد، فإني نويت أن أكون خادما لهذا الدين، إني أريد أن أكون من الطائفة المنصورة التي أخبر عنها سيدنا صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال قائمة على الحق مهما حدث، لا يضرها من خالفها ومن خذلها حتى تقوم الساعة. ماذا نفعل يا الحبة في الله؟ هذا الشهر المبارك، شهر ربيع الأنور، شهر المولد النبوي، شهر ولادة الحبيب النبي الذي اتصل بالشام، ولد في هذا الشهر واتصل هذا الشهر بالشام، فرأت أمه نورا خرج منها عند الولادة في مكة حتى رأت منه الشام. لذلك المسؤولية عليكم يا أهل الشام، المسؤولية في رقابنا عظيمة وكبيرة، فلنبدأ في هذا الشهر المبارك بازدياد التعرف على الحبيب، على صاحب الرسالة، على المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما أكثر الاحتفالات وما أقل الاقتداءات، فما أكثر الاحتفالات وما أقل الاقتداءات. من يدعي حب النبي ولم يفد من حبه فسفاهة وهراء، فالحب أول شرطه إن كان صدقا، فالحب أول شرطه إن كان صدقا طاعة ووفاء. ما العبرة أن تفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شكلك ولا صورتك ولا سيرتك ولا سريرتك تدل على أنك من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فما الداعي لذلك الفرح؟ نفرح بالطاعة والاقتداء، نفرح بكل سنة أقمناها في بيوتنا مع نسائنا وأولادنا وفي أنفسنا ومحلاتنا، نفرح أننا نتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفرح الحقيقي. لا أريد من أحد أن يفهم من كلامي أني أحرم الاحتفالات أبداً، فهذا من الأمور التي ابتليت بها الأمة من سنوات طويلة، وهو أمر الاختلاف في أمر الاحتفال. فمن العلماء المعتبرين الكثر القدامى والحديثين من أجاز ذلك وعبر عن ذلك أنه نوع من أنواع السرور، وهذا أمر مشروع ولا بأس به، وهنالك من رأى غير ذلك ولكل رأيه. المهم ألا تدخل ولا تتدخل لا في المجالس العامة ولا الخاصة ولا على وسائل التواصل ولا على الفيسبوك أو غير ذلك من الخلاف بين شباب الأمة في تبديع أو تحريم أو تفسيق هذا وذاك، فكل له رأيه، وهذا من أمور الخلافية المعتبرة في الأمة. فأنت عليك بأن تبحث عن أهل العلم الربانيين وتسألهم وتتبعهم، ثم انظر إلى غيرك أنه مجتهد ومأجور، فلا يمكن أن تكون ممن يحمل عمود الكتاب وعمود الإسلام في بلاد الشام إلا إذا ابتعدت عن الخلافيات وقمت بجمع الأمة واجتهدت لتحصيل السنة في نفسك وفي أهل بيتك. فهرعوا إلى العلم وإلى طلب العلم وإلى مجالس الإمام وللاجتماع في بيئات الإمام وإلى إقامة حلقات التعليم في بيوتكم مع نسائكم وأولادكم، حتى تكونوا ممن سيختارهم الله جل جلاله في الأيام القادمة الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أنهم الطائفة المنصورة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنباً إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلاً إلا عافيته. اللهم الطف بنا، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بالشام وبأهل الشام وبأهل سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ومصر والسودان وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل بلادنا آمنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك لنا في شامنا، بارك لنا في شامنا، بارك لنا في شامنا. اللهم اجعلنا ممن اخترتهم من صفوة الخلق ليكونوا في بلاد الشام، ليكونوا ممن يخدم دين الإسلام. اللهم اجعلنا من الطائفة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قائمة على الحق، لا يضرها من خالفها ومن خذلها. اللهم احشرنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في شهر ربيع الأنور، في شهر المولد المبارك، واجعله شهر نور وبركة ورحمة على العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.